قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، احنا أقوياء واحنا نعمل ونسوي، والأمر إليك، انت خذي، احنا علينا التنفيذ في القتال وانت عليك تاخذ القرار السياسي، قرار الحرب او السلم انت ده للقيادة، واحنا كان علينا احنا جاهزين. سبحان الله، أولو قوة وأولو بأس شديد فالأمر إليك. فجاءتنا هذه المرأة العظيمة بحكمة جليلة، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وجعل يبدو هذا كان يعني النظام العالمي في هذا الوقت، إن الملوك إذا دخلوا قرية أو مدينة يعني طبعا أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. إلى هذا الوقت هي امرأة كافرة، لكن القرآن العظيم والدين العظيم يؤكد رب العباد عز وجل كلام المرأة وإن لم تكن مسلمة، ما كانتش مسلمة في الوقت ده. قال الله وكذلك يفعلون، كلامها صدق يعني حتى لو كان مخالفنا في الدين. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب التقوى. ما ليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها، حتى الحكمة لو خرجت من فم إنسان غير مؤمن، أنا الحكمة دي ضلت المؤمن، هو يبحث عنها ويجيبها من أي معنى من المعاني، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. المهم قال طب نعمل اختبار، إني مرسلة إليهم بهدية، هشوف، فناظرة بما يرجع المرسلون، ها يا ترى هيرجعوا ويشوفوا رد فعلهم إيه. إيه الهدية؟ جابت شوية مجوهرات كده ووضعتها في يعني صندوق جميل، والرسل بلقيس تحركوا من سبأ من اليمن تجاه بيت المقدس حيث عاصمة الملك لسليمان ابن داود عليهما السلام. الجن والشياطين كانوا عملوا ممهدين زي ما تقول كتب التفسير، ممهدين الارض اللي رايحة ناحية العرش بتاع سليمان، ممهدينه بالذهب الخالص الارض كده كده. فهم الرسل وماشيين شايلين لهم ايه كيلو جرام ذهب، 2 كيلو جرام يعني اذا كان 5 كيلو جرام ذهب، في وجوب الارض اللي هم ماشيين عليها كلها ذهب، فشعروا بالحرج. انت فين يا صعلوك تروح بين الملوك ازاي يعني؟ ايه اللي جابك هنا؟ سبحان الله. فقال اتمدونني بمال؟ معقول انتم جايبين لي مال عشان تعطوني رشوه في الحكم ورشوه على ان اسكت على هذا الكفر، أن يسجدوا للشمس من دون الله؟ والداعية الصغير هذا العظيم الهدهد يقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الله أكبر. الله، إيه القصة؟ إيه الحكاية؟ والله سوف نرى إيه القضية. نحن فعلا الوقت يسرقنا، لكن إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا نكمل هذا الموضوع الجميل الشيق والخطير والمهم والذي فيه العبر، ولكن في حلقة قادمة إن شاء الله رب العالمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.